وإنما لديهم من المعارف والعلوم بالتوراة والإنجيل ما لديهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه، إيش يكون أول ما يدعوهم إليه؟ ينازعهم المناصب والمراتب ويكون فيهم الأحزاب والطرق والفرق؟ لا ورب الكعبة، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة الشهادة أول ما يدخل الإنسان بها في الإسلام، وآخر ما يخرج الإنسان بها من هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرية، لأن الأولية في حديث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الآخرية في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لاحظ أن كثيرا من أمة محمد، أو أن أقواما من هذه الأمة، قد يتلعثمون ويترددون من أن ينطق أحدهم لا إله إلا الله عند موته، وكثيرون وكثيرون هم الذين يثبتون فينطقون بلا إله إلا الله عند موتهم، اللهم اجعلنا منهم. فما هو الضابط الذي يمكن أن يستأنس الإنسان به ليتبين هل هو من أهل لا إله إلا الله أو هو ليس من أهل لا إله إلا الله؟ يقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من لم يعرف الله في هذه الحياة، فكيف يعرف الله في وقت الاحتضار والحشرجة؟ والله تبارك وتعالى قد قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. من لم يعرف توحيد الله، من لم يعرف الالتجاء إلى الله، من لم يعرف التوكل على الله، من لم يعرف اليقين بالله، من لم يعرف كيف يرجع إلى الله في وقت النوازل والشدائد والكروب، من كان مشركا بالله، من كان كافرا بالله، كيف يثبت ويثبت على لا إله إلا الله؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة العظيمة التي من عاش عليها يوشك أن يموت عليها إن شاء الله. هذا أبو زرعة الرازي رحمه الله يحفظ 700,000 حديث، الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، والبخاري يحفظ 300,000 حديث. أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي يحفظ 700,000 حديث، ويقول: أحفظ 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. عاش مع القرآن، عاش مع السنة. طيب كيف ختم له؟ انظر إلى الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وهو يحتضر وروحه تخرج من جسده وبين يديه طلابه استحيوا من أن يلقنوه لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالسنة إذا حضرت مسلما وهو يحتضر أن تلقنه لا إله إلا الله برفق. لكن كثيرا من الناس عندما يدنو الأجل ويحشرج الصدر ويحتضر العبد يقولون له البستان والمزرعة والبيت، يا أخي لقنوه لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فاستحيا هؤلاء الطلاب إجلالا وهيبة، من الذي يجرؤ أن يلقن أبا زرعة الرازي الحافظ الكبير، من الذي يجرؤ أن يلقنه لا إله إلا الله؟ لكن تثبيت الله له في الدنيا ومعرفته لربه في الحياة ثبته الله بهذه المعرفة، فطفق يرفع عينيه إلى السماء ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وقالها وفارق الحياة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ رجل عاش على لا إله إلا الله، في عقيدته لا إله إلا الله، في صلاته لا إله إلا الله، في صيامه لا إله إلا الله، في زكاته لا إله إلا الله، في حجه لا إله إلا الله، في بيعه وشرائه لا إله إلا الله، في نكاحه لا إله إلا الله، في حربه وسلمه لا إله إلا الله، في حبه وبغضه لا إله إلا الله، كمن عاش على هامش الحياة لا يعرف الله ولا يعرف دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستوون. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهناك آلهة باطلة عبدت من دون الله، لكن الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له هو الله عز في علاه. وللا إله إلا الله شروط ثمانية، من يحفظ معي أعطيه جائزة في منتهى هذا المجلس إن شاء الله والكلمة. شروط لا إله إلا الله حتى تكون لا إله إلا الله سليمة مقبولة مرفوعة دافعة نافعة للعبد شافعة إن شاء الله. العلم، لا بد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله. بعض الناس يحيد عن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة وهو إخلاص العبادة لله. لماذا؟ قال لأننا لو قلنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله معناه أن نبغض ما أبغض الله ونبغض ما أبغض رسول الله ولا نعبد إلا الله، ومعنى هذا سنترك عبادة القبور ونترك عبادة الأضرحة والقباب ونترك عبادة الأنظمة والقوانين. صعب عليهم جدا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الخاشعون من أمثالكم والموحدون إن شاء الله من أمثالكم فإنهم يحققون لا إله إلا الله فيأتون بمفتاح له أسنان. ولذلك لما سئل وهو منبه فقيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ خلاص نحن نقول لا إله إلا الله. فقال بلى، إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. واحد يقول لا إله إلا الله وهو تارك للصلاة، نقض لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال العهد الذي بيننا وبينهم أي الكافرين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من تركها فقد كفر. يقول لا إله إلا الله مليون مرة لكنه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويتوكل على غير الله ويعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، هذه ما تنفعه لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله يظهر الإيمان على لسانه ويبطن الكفر والنفاق والزندقة. يقول ليش صلاة؟ ليش صيام؟ ليش حج؟ ليش الله عز وجل حرم الخمر والزنا؟ ليش حرم الله عز وجل الربا؟ فهو مقر بلسانه منكر بقلبه، منافق نفاقا اعتقاديا لا تقبل منه لا إله إلا الله. ومثلت لكم بالأمس بعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، كان يتشهد ويصلي مع رسول الله ولكنه كان يبطن الكفر ويظهر الكفر على فلتات لسانه، فيقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني أنه هو الأعز ورسول الله هو الأذل. هذا نفاق يدل على أن الإنسان يبطن نفاقا، نسأل الله السلامة والعافية. أول شرط، احفظ، أول شرط للا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين، يجب أن يوقن الإنسان بلا إله إلا الله. سمع رعدا، سمع برقا، أخبر عن جني، أخبر عن تلبس الجان والشياطين بالإنسان، لا يعتقد في غير الله لا خوفا ولا حبا ولا رجاء ولا توكلا ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. لأن الإنسان، بعض الناس إذا قلت له جني رعب وفزع، ها، وأصابته رعدة وقشعريرة أعظم من خوفه من الله، أعظم من خوفه من الله، هذا يتناقض مع لا إله إلا الله. لكن نحن نوقن يقين أن لا إله إلا الله، يقين منافي للشك، ما في شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. ليش الطواف سبع أشواط؟ ليش الصلوات خمس؟ ليش رمي الجمار؟ لله عز وجل في خلقه شؤون، وهناك عبادات قد يتبين الإنسان الحكمة منها، هناك عبادات ما يتبين الحكمة منها. الجمار سبعة ليش؟ الطواف سبع أشواط لماذا؟ الصلوات خمسة لماذا؟ هذه أمور تعبدية، إذا دعانا الله ودعانا رسوله إليها نقول سمعنا وأطعنا، نحيا ورب الكعبة حياة أبدية إن شاء الله في الآخرة إن أدخلنا الله الجنة برحمته، وفي هذه الدنيا حياة سعيدة ساكنة ساجية مطمئنة لأنها حياة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لاحظ الآية هذه، دعا رسول الله صحابيا جليلا كان يصلي، فلم يرد الصحابي أن يقطع صلاته، قال أتم صلاتي ثم أجيب رسول الله. فلما أتم صلاته رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله معاتبا مثربا لما لم تجب؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال أولم تقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لا تتردد، أديت المناسك، تذوقت حلاوة الإيمان، عرفت الطريق إلى الله، عرفت كيف تناجي الله، عرفت كيف تدعو الله، لا تعودن في شركيات ولا كفريات ولا ضلالات ولا ظلمات ولا بدع. ولذلك بالأمس القريب بلغني عبر الوسائل الإعلامية أن ثمة رجالا ثلاثة أو أربعة من المشهورين بالطرب والغناء أظهروا التوبة والرجوع إلى الله بعد فريضة الحج، قالوا والله لن نستبدل طاعة الله وحلاوة الإيمان بحلاوة الشيطان، ألا وإن المزامير والطرب من الشيطان وليست من طاعة الرحمن. ما الدليل على أن الأغاني والمعازف من مزامير الشيطان؟ قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لأنه في عبر الوسائل المختلفة الأطباء النفسيون يقولون نعالج النفوس المريضة، نعالج النفوس المريضة بالموسيقى الهادئة، وما يزدادون إلا جنونا ورب الكعبة. لأنه ما جعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما حرم الله عليها، ومما حرمه الله الغناء والمعازف. الدليل، عودتكم على الدليل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرة، يعني الفرج بلغة أهل نجد، الحرة والحرير والمعازف والخمر. المعازف يستحلون، أي هو محرم فاستحلوه. ولذلك قال ابن تيمية في كتاب الاستقامة، يقول: كان السلف، معليش الكلمة شديدة لكنها بشدة هذه المعصية التي انتشرت وفشت حتى في بيوت الله، الجوالات نغمات موسيقية، سبحان الله يا إخواننا، في مسجد رسول الله وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوالات فيها موسيقى ومعازف وأغاني غربية وشرقية وجنونية وشيطانية وخيالية. يستحلون يعني كان محرما فاستحلوه. قال ابن تيمية في كتاب الاستقامة: كان السلف يسمون المطربين، يسمونهم، معليش اربط الحزام، يسمونهم بالمخانيث. والمخنث هو المتشبه بالنساء. وما كان يغني بالدف إلا النساء، وما كان يغني بالدف إلا النساء وفي مناسبة النكاح. فهؤلاء متشبهون بالنساء فهم مخنثون كما قال ابن تيمية رحمه الله، وبكل أسف يعالجون به. أنا سمعت بأذني طبيب نفساني يقول: أنا أوصي مرضايا من المصابين بأمراض نفسية أو عقلية بأن يسمعهم ذووهم الغناء والموسيقى، لكن ليست الصاخبة، ليست الصاخبة ولكن الهادئة. الهادئة تقتل الأعصاب وتثير الشهوات وتسلط الجن والشياطين على الناس أجمعين. ولذلك تجد المغرمين والمدمنين على الأغاني تجد فيهم نزعة شيطانية ما تجدها في الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. علم، يقين، إخلاص، يقول لا إله إلا الله وهو مخلص من قلبه. والله لو مه لو ذبحوه لو فرموه بمفرمة اللحم والله لن يعدل عن لا إله إلا الله. إخلاص منافي للشرك، لا يشرك، لا يجامل أحد في دين الله، لا يجامل أحد في دين الله. لا يمكن لواحد أن يكرهه يقول له لا إله إلا أنت، تقول لا إله إلا الله، يقول نعم أنا أقول لا إله إلا الله، مليار مرة أقول لا إله إلا الله. إيش تريد يعني؟ تقطع رزقي؟ الأرزاق بيد الله. تميتني؟ الموت والحياة بيد الله. تخرجني؟ الإخراج من البلد إذا كانت النقمة هي الإيمان ولا إله إلا الله فالإخراج سياحة كما قال ابن تيمية. عندما أخرجوه من بلده ليرغموه على فتوى يعتقد أنها على خلاف القرآن والسنة، قال ما يفعل بأعدائه؟ إخراجي من بلدي سياحة، إخراجي من بلدي إن كان في ذات الله سياحة، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. علم منافي للجهل، يقين منافي للشك، إخلاص منافي للشرك، احفظ، صدق منافي للكذب، رجل صادق في قول لا إله إلا الله، ما هو كاذب، ما يجامل ولا ينافق، ولا يوم يوجد في المسجد ويوم آخر يوجد في الكنيسة، يوم يؤذن ويوم يرتل من الإنجيل. ليش تفعل هذا؟ قال مع الخيل يا شجرة، الموت مع الجماعة رحمة، هؤلاء يعطونني راتب وهؤلاء يعطونني راتب. رأيت مرة في إحدى البلاد الإسلامية رجل يبيع مساجد صغيرة، مجسمات لمساجد صغيرة، ويبيع صلبان تعلق على الأعناق، فقلت له أنت مسلم؟ قال نعم أنا مسلم، اسمي كذا وكذا وكذا، نسيت اسمه. فقلت له كيف تبيع الصلبان؟ قال المسلم يأخذ المسجد والصليب والنصراني، نعم والنصراني يأخذ الصليب، لكن أنت ما هي درجة صدقك مع الله تبارك وتعالى؟ الصادق مع الله لا يمكن أن يبيع صليب، الصادق مع الله لا يمكن أن يعلق صليب، الصادق مع الله لا يمكن أن يجعل بروازا في صدر المجلس فيه مسجد وصليب وبيعة وكنيسة ومسجد ويقول نحن إخوة اجتمعنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الرد في القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، هذا هو الرد الموجود والجاهز في القرآن. علم، يقين، إخلاص، صدق، محبة منافية للبغض، أبدا لا يمكن أن يبغض المسلم لا إله إلا الله، لا يمكن أن يبغض التوحيد. عندما نقول له يا أخي يا أخ الإسلام دعاء غير الله شرك، يقول أعوذ بالله، نحن 50 سنة ونحن ندعو أولياءنا وشيوخنا والأنبياء والمرسلين، عاد هذا الرجل الوهابي يريد أن يقول دعاء غير الله شرك؟ سبحان الله سبحان الله. أو يأتي لصنم من الأصنام فينحني له، أو معلم من المعالم، أو نظام من الأنظمة فيسجد له سجودا قلبيا أو سجودا بدنيا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. لكن لمن؟ لقوم يوقنون، يقين، محبة، انقياد، تنقاد للتوحيد ولمعالم التوحيد ولأمور التوحيد ولأركان الإيمان، انقياد منافي للترك، وقبول منافي للرد. كم شرطا هذه صارت يا أخوانا؟ احفظ سأعطيك جائزة. الثامن الكفران بالطاغوت وهو من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض. قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إيش العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. وقد جمع أحد العلماء هذه السبعة وآخر ثامنا فقال علم، شروط لا إله إلا الله، علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِها أو عُبِد. كم صاروا؟ 8. علم، شروط لا إله إلا الله، من حققها فقد حقق لا إله إلا الله كما يريد الله وكما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها احفظ، علم، يقين، إخلاص، صدق، محبة، قبول، انقياد، كفر بالطاغوت. هل لي أن أسأل ولك تفسير ابن سعدي للقرآن الكريم كاملا ولكن الإجابة كاملة غير منقوصة، ما هي شروط لا إله إلا الله سردا وعرضا من غير تلعثم ولا تردد ولا نسيان؟ نعم ارفع صوتك. هات بس اسردها سردا. العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول بما يعبد من دون الله، والكفر بالطاغوت. نرجع إلى السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. له أسماء كثيرة وكثيرة، وكثرة الأسماء كما قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد تدل على شرف المسمى، وهي ليست أسماء مجردة، ولكنها صفات ظهرت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجب له كمال وتوجب له الإجلال. صفات خلقية ظهرت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغ ابن دحية بأسماء رسول الله 1000 اسم، لكن الثابت منها، احفظ سأسأل، لكن الثابت في القرآن والسنة من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي كالتالي: الشاهد، المبشر، النذير، الداعي، السراج، المنير. هذه هي التي وردت في القرآن، والتي وردت في السنة: محمد وأحمد والعاقب والحاشر، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب الذي لا نبي بعده وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وورد في الأثر تسميته بمحمود، تسميته بمحمود صلى الله عليه وآله وسلم. أما أحمد فمعناه اسم فاعل، يعني أحمد لربه من غيره. محمود اسم مفعول، يعني كثير الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العاقب فهو قد فسر هذا اللفظ بنفسه صلى الله عليه وسلم، قال: العاقب الذي لا نبي بعدي. وهو الحاشر، قال: الذي يحشر الناس على عقبي. وهو الخاتم، يعني النبي الخاتم، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وما ظهر واحد عبر التاريخ الطويل يدعي النبوة إلا قصفه الله تبارك وتعالى وأهلكه. فكم من مدعي النبوة، أكثر من 30 ادعوا النبوة، آخرهم في إحدى بلدان المسلمين، في إحدى بلدان المسلمين الهندية، قال: أنا آخر الأنبياء بعد رسول الله. انتبه لهذا. فقالوا له: إيش اسمك أنت؟ اسمك محمد؟ أنت محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خاتم النبيين ورسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا، أنا اسمي لا، لا حرف لا. فطالبوه، طالبوها الناس بالدليل، قالوا له: كيف ما سمعنا أنه في نبي من الأنبياء اسمه لا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. انظر إلى الضلال المبين، وإلى العقل الفاسد، وإلى المنهج الكاسد، وإلى هذا الظلام والضلال. يقول: أنا لا، لكن الله تبارك وتعالى لمن ادعى النبوة بالمرصاد. هذه الأسماء، هناك أسماء لا تصح وهي مشهورة على ألسنة الناس يسمون بها أبناءهم، ومنها ياسين وطه. انتشر هذان الاسمان انتشار النار في الهشيم، حتى إن الناس يقولون ياسين اللهم صل على ياسين، طه اللهم صل على نبينا طه. يا أخي ما في، إيش الدليل؟ قال قال الله تبارك وتعالى ياسين، وقال تبارك وتعالى طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا أخي الحبيب، هذه حروف مقطعة، حروف مقطعة، ياء وسين وطاء وها، وليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تتعبن نفسك ولا تغلون في نبيك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغلو فيه، لا في أسمائه ولا في ذاته ولا في الصلاة والسلام عليه ولا في صفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد دخلوا عليه، دخل عليه أقوام فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فغضب رسول الله، ما قال دعوهم دراويش محبين، لا بل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس قولوا السيد الله. انتبه لهذا، انتبه لهذا، عاد نطلق سيدة، سيدة الشرق الأوسط، ها جاءت السيدة وسيداتي سادتي، سبحان الله سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم رضي تعبدا أن يقال له أنت سيدنا وابن سيدنا. قال السيد الله، أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الجزء الثالث في الكلمة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زكى الله تبارك وتعالى خلق نبيه، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت أم المؤمنين عائشة ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، إذ ما من فضيلة يدعو إليها القرآن إلا وهي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخلاق الإنسان من الدين، لأن بعض الناس يظن أن عبوسه وتقطيبه لجبينه وعدم إفشائه للسلام يظن أن ذلك من استكمال رجولته ومن هيبته ومما يفزع الناس منه ويجعلهم يأتونه صاغرين، سواء كان وجيها أم كان فقيرا. وهذا خطأ، خطئ طريق الجنة، خطئ من يعتقد أن العبوس في وجه الناس وإفشاء السلام إليهم ذل ومهانة. أبدا، هذا ورب الكعبة من صلب الإسلام. فالإسلام ها عد معي: عقيدة، عبادة، معاملة، أدب، وخلق. أي خلق؟ أخلاق العرب أم أخلاق العجم؟ أخلاق الشرقيين أم أخلاق الغربيين؟ أخلاق رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بأخلاقك، إيش معنى أخلاق؟ مو هو الأخلاق أنك تخرج دخان تقول تفضل، بعض الناس يخرج بكة الدخان يقول تفضل، هذا سوء أدب، هذا تعاون على الإثم والعدوان. ولا أن ينحني، ينحني، ولا أن يقول مرسيه ولا ثانكيو ها ولا باي باي، ويعودون أطفالهم على باي باي، يظنون أن هذا من الأدب، ها من الأدب. أو أنه إذا سقط شيء أو ضربك في الزحام قال سوري سوري، يظن أن هذا من الأدب، هذا من التشبه بالمشركين، هذا من التميع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه في قوم فهو منهم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، والله هو معانا بالجسم، معانا بالجسم، لكن قلبه مع الغرب، يقول يا ليتني كنت أعيش في أوروبا فأفوز فوزا عظيما. وقلبه الله أكبر، صلاة وصيام، ألا الجسد معنا لكن الروح والقلب في أوروبا مع الخواجات وأعداء الدين والملة. هذا بلا ريب أنه قد ينقض لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. قد ينافس صاحب الخلق العظيم العباد الركع السجد. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إيش حسن الخلق؟ ابتسام، إفشاء سلام، لين كلام، إطعام طعام، حسن عشرة، حسن جوار، حسن معاملة مع الزوجة والأهل والذرية، ليس بفاحش ولا متفحش ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو، لا ينتقم، لا يمكر. هذه أمور لو أنها فشت بيننا في حياتنا والله إن الله ليقربنا إليه، ونقرب من قلوب عباد الله عز في علاه. أمثل لكم بمثال واحد ترجمة عملية، بمثال نظري وآخر عملي من سيرة رسول الله، وأتابع فيما بعد إن شاء الله. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قيل له كيف تجد رسول الله أو صفة رسول الله في التوراة، وكان يقرأ التوراة والإنجيل، والأثر منقول في صحيح البخاري وهو من نصوص التوراة التي لم تحرف، فقال أجد صفة رسول الله في التوراة، يقول الله تبارك وتعالى محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله. مثال واحد تطبيقي عملي لخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخل رجل أعرابي هذا المسجد الذي أنتم فيه، كما ورد في الحديث الصحيح، دخل رجل أعرابي في هذا المسجد فرفع يديه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما أدري ليش قال هذا، أقول لا أدري لماذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجرت واسعا يا شيخ، في ملايين الناس، حجرت واسعا. ثم أعظم من هذا، قام فشمر عن ثوبه في ركن من أركان المسجد النبوي وبال في المسجد. سبحان الله، إيش تتوقع أن يفعل رسول الله؟ إيش تتوقع أن تفعل أنت؟ وماذا تتوقع أن يفعل صاحب الخلق العظيم؟ أنا وأنت ممكن نقوم نضربه لأنه ينجس بيت الله، مسجد رسول الله عظيم من العظائم، لكن سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم عندما هم الناس أن يبطشوا به قال لهم لا تذرموه، دعوه، لأن البول إذا كان متر في متر الآن عندما تجروا وراه راح ينجس المسجد كله، دعوه لا تذرموه. لكن الناحية الفقهية ها دعوه كما نتركه، الأهداف تبرر الوسائل، لا لا لا، أريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا خلق من؟ خلق صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نحن أين موقعنا من هذا الخلق؟ إن أردنا أن نكون برفقة ومعية رسول الله فلترتفع أخلاقنا ولتسمو أدبياتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. شوف ما رأينا رسول الله، كم تشتاق قلوبنا لرؤية حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: تريد أن تكون أقرب مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أما الغضب والعصبية والقسوة والتحجر هذا ليس من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث إن شاء الله بقية، وقبل البقية أسأل سؤالا فأقول: أذكر لي 5 أسماء لرسول الله واردة في القرآن، و5 أسماء واردة في السنة على ضوء ما ذكرت. أقول: الطمع يقلل من جمع. نعم، طيب، ها، 5 أسماء لرسول الله من القرآن و5 أسماء من السنة فيما ذكرت، 10 كاملة ليست ناقصة. لما نخرج خارج دائرة أقول دائرة القارة الإفريقية العزيزة على قلوبنا، ها، واحد من خارج الدائرة، في أحد من أوروبا، ولا من السويد، لكنك أخذت قبل كده معنا. جزاك الله خير، لا زالت المعالم مترسمة. نعم، ها، الأخ من فين؟ نعم، ها، مصر أم الدنيا يا شيخ. أقول: مصر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أم الدنيا. نريد من خارج القارة الإفريقية. أقول: نريد من خارج القارة الإفريقية. نعم، ها، ما في أحد من هذه الجهة؟ 5 أسماء. نعم، ماشي ماشي الشيخ، تفضل تفضل، ما شاء الله، ذهب إفريقيا، أهل إفريقيا بالخير. نعم، ارفع صوتك لو تكرمت. القرآن القرآن القرآن. نعم، أحمد، ماشي أحمد في القرآن والسنة، ماشي. نعم، نذير، بشير، ها، طيب هذا نرجع. نعم، أحمد والعاقب من السنة، بقي لك 3 هنا و2 هنا في القرآن، ها، إنا أرسلناك شاهدا، ها، ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ها، خلاص انتهينا من مما ورد في القرآن. السنة بقي عليك 3، ذكرت أحمد وذكرت العاقب، ها، محمد، ارفع صوتك، محمد، ماشي، ها، محمود، الحاشر، العاقب، ذكر العاقب. تفضل يا اخي، تفضل يا شيخ. هذا الملخص الفقهي لمعالي الشيخ صالح الفوزان، نسأل الله ان ينفعك به. يقول: معظم المطربين والراقصين يرجعون إلى الدين بعد أن بلغوا أرذل العمر وجميع الأحوال، هل هناك توبة حقيقية؟ التوبة لا يعلم بها إلا الله، وإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم بما في صدور العالمين، لكنها ظاهرة موجودة في هذا الزمان، كثرة رجوع هؤلاء الذين سقطوا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويتوبون، وعليهم ضغوط. نسأل الله أن يعينهم وأن يثبتهم وأن يتوب علينا وعليهم. يقول: أحب مدينة رسول الله، وأحب أن أموت بها وأدفن في مقبرة البقيع، وأطلب هذا دائما، وإني دائما في دعاء أقول في نهاية الدعاء: بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، الدعاء لا يجوز ولا يحل أن يدعو الإنسان بجاه الولي، ولا بجاه النبي، ولا بجاه محمد. والحديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث لا يصح، حديث باطل. ولكن يلتمس الإنسان الألفاظ الشرعية والوسائل الشرعية المرعية في السنة النبوية فيما يتعلق بالأدعية النبوية، إذا أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى وأن يرفع دعاؤه إلى ربه. أما أتوسل إليك بجاه النبي وأتوسل إليك بجاه الولي، هذا كله لم يرد لا في القرآن ولا في السنة النبوية. أما إني توجهت إليك بنبي محمد وإني أتوسل إليك بالعباس، يعني بدعاء، بدعاء العباس، بدليل أنهم عندما كانوا يتوسلون بالعباس ليمطروا كان العباس يقوم فيستسقي فيمطرهم الله تبارك وتعالى، يمطرهم الله تبارك وتعالى. فالدعاء بالجاه لا يجوز. يقول: أحب مدينة رسول الله. بلا ريب أن هذا يدل على خيرية الإنسان كونه يحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الموت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سمع أن الناس ورأى أن بعض الناس يخرجون فينفرون عن المدينة يمنة ويسرى، فقال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. وقال في الحديث الصحيح الثالث: من مات بالمدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فمن أحب وطبق هذه المحبة بكثرة القدوم إلى المدينة وأمنيته أن يموت بالمدينة، لعل الله عز وجل أن يحقق له أمله، ولكن من غير تعنت ولا مشقة ولا حرج. لأن بعض الناس يهرب من بلده ويأتي إلى المدينة بغير هوية ولا بطاقة شخصية ولا أوراق رسمية، ويقول: ليش تعارضون، ليش تعارضون، أنا أريد أن أموت بالمدينة. يا أخي، يا أخي الكريم، المؤمن عزيز، أنت تعرض نفسك للفتن، تعرض نفسك بأن يقبض عليك، تعرض نفسك بأن توضع في السجن، لأنه لا هويات ولا بطاقات ولا أشياء رسمية ولا إقامات رسمية، فأنت يعني تحرج نفسك وتحرج الآخرين معك ولو كنت صادق النية. فصادق النية قد يحقق الله له نيته. كثير من العلماء ماتوا شرقا وغربا وقدر الله لهم أن يدفنوا في البقيع، وقدر الله لهم أن يدفنوا في البقيع. ولعلني أذكر يعني عالمين وعلامتين، أحدهما شيخ الشافعية في هذا الزمان الشيخ محمد نجيب المطيعي صاحب تكملة المجموعة، وهو أحد العلماء المصريين المشهورين الأزاهرة، يعني مات بعيدا ودفن بالبقيع. كذلك إحسان إلهي ظهير مات بالباكستان ودفن هنا عندنا في المدينة، وكذلك كثير وكثير. وعلى كل حال كما قال سلمان الفارسي، يعني الأرض لا تقدس الناس وإنما يقدس المرأة عمله، إنما يقدس المرأة عمله. رميت الجمرة الكبرى وعندما عدنا إلى منن من الرمي ودخلنا الخيام وجدنا هناك شيخ يعطي الدرس، فسألناه عن أوقات الرمي فقال: علماء الإسلام أجمعوا على أن الرمي، على أن الرمي إيش؟ ها؟ 24 ساعة، على 24 ساعة. فرمينا اليوم 11 والثاني عشر على مذهب 24 ساعة في 24 ساعة. يا أخي الفتاوى ما في 24 ساعة في 24 ساعة. فيه كتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف. فأما يوم النحر فبها ونعمت، فاليوم مفتوح من بعد طلوع الشمس في المساء قبلها إلى المساء بعدها، الأمر مفتوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من ضمن ما سئل يوم النحر: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: افعل ولا حرج. أما اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر فلا رمي إلا بعد زوال الشمس، ومن رمى في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس عليه دم، لأنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب. فابن عمر وعائشة وابن عباس، ابن عمر يقول: كان رسول الله يتحين الزوال. عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كان يقولان: رأينا رسول الله يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى. سبحان الله، وما رمى قبل، فهل نحن أعبد لله؟ سواء سمعنا هذا من شيخ صغير ولا من شيخ كبير، ما في شيء اسمه 24 ساعة في 24 ساعة، في شيء اسمه لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم، نحن عندنا في المغرب يستغيثون، يا ليتني لم أذكر البلد، يستغيثون بأصحاب الأضرحة ويأتون إليها ويتبركون. ما حكم هذا الصنيع؟ هذا وبكل أسف مما ابتلي به المسلمون. إيش تريدني أن أقول؟ إن كانوا يستغيثون بأصحاب الأضرحة ويدعونهم من دون الله فقد وقعوا في الشرك الأكبر. كيف شرك أكبر؟ شرك أكبر، دول مواطنين، دول ناس نعرفهم، دول أقرباء، دول يا أخي نحن نلغي يعني نلغي القرآن والسنة ونعمل عواطفنا؟ ما يجوز أن يتعبد العبد لله بالعواطف وبالآراء وبالعقول وبحدثني قلبي عن ربي. دعاء غير الله شرك، وقد ابتلي المسلمون بمثل هذا للأسف الشديد. تجد الألوف في الأعياد والمناسبات يذهبون للأضرحة ويذبحون عندها، والغيران والكهوف ها، ويذبحون ويعلقون التمائم وتنبطح، ربما تنبطح التي لم تحمل ولم تلد، تنبطح على القبر رجاء بركة صاحب القبر. يا قوم هذا سخافة، يا قوم هذه جاهلية، يا قوم هذه ظلمة ورب الكعبة، يا قوم هذه بدع بدع بدع. وكثير من الناس يقولون كيف سلط الله علينا اليهود؟ اليهود شرذمة قليلون ها، جبناء يخافون من الحجارة، كيف سلطهم الله علينا؟ لأن الشركيات والبدع انتشرت، والحكم بغير ما أنزل الله انتشر في سائر البقاع والأصقاع. قبور تعبد من دون الله، أضرحة تعبد من دون الله، قبور تحولت إلى قصور. في بعض البلدان العربية تدخل المقبرة تظن أنك في حي مرفه مترف، تظن أنها قصور وفلل من الطراز الممتاز 5 نجوم، وإذا بها قبور، بنيت القصور على القبور. حتى إن المليارديرات من الموسرين من الفنانين وغيرهم يوصون، يقولون ترى هذه 5 ملايين، إذا مت اجع ابن على قبري فيلا فخمة وضعوا فيها من الأثاث الفاخر، كل ليلة جمعة يدخل الأقرباء والأبناء يجلسون ويتقهون ويشربون الشاي والنسكافة على حساب الميت. لكن الله ابتلاهم. بعض الإخوة اللي بنيت الفلل على القبور يقول صارت القصور وصارت الفلل صارت مأوى لكبار تجار المخدرات، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. كبار تجار المخدرات صاروا يسكنون، حطموا الأبواب الفلل التي بنيت على القبور ودخلوا جلسوا، ولا فندق 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم، فراش وأثاث وثلاجات واستقبال. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه مظاهر كلها مخالفة. لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. قبر رسول الله كم؟ كم قبر رسول الله؟ ما في إلا شبر وشوي ومسنم بالتراب، هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم: سنوا علي التراب سنا وألحدوا لي لحدا واصنعوا بقبري كما صنع بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صنع القبر رسول الله؟ فيه مجصص مفخر ها، مذهب مفضض؟ لا ورب الكعبة، وإنما هو بقدر شبر أو شبرين وتراب ومسطح أو مسنم. هذا قبر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرد الله عليه روحه حتى يرد على المسلم والمصلي عليه السلام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. أنيس أحمد، أنيس أحمد من المعينين الموسميين في الإرشاد والدعوة والتوعية في الحج، ومدرس في الجامعة الإسلامية، وهذه محبة وأخوة في الله أعظم من أي شيء. نعم، وهو معلش، هل تجوز الصلاة خلف إمام صاحب شرك أكبر؟ لا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلف من يقع في الشرك الأكبر. إذا كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح للجن والشياطين أو عراف أو كاهن أو ساحر، الرسول يقول من سحر فقد كفر، فلا يصلي الإنسان وراءه، لكن لابد أن ينصحه مرة ومرتين وثلاثة، فإن أصر ما يصلي وراءه. نعم، الإمام عنده شرك أصغر، هل تجوز الصلاة خلفه؟ يشير الأخ إلى النوع الثاني من الشرك. الشرك نوعان، شرك أكبر كدعاء غير الله والذبح لغير الله، وشرك أصغر كيسير الرياء، كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل أنا داخل على الله وعليك، هذه كلها شرك لكنها شرك أصغر. الشرك الأصغر محرم وأكبر من الكبائر ولا يغفر، انتبه لهذا، لأن الله تبارك وتعالى قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إيش الفرق بين الأكبر والأصغر؟ الأكبر محبط للعمل، نسأل الله السلامة والعافية، مخلد لصاحبه في النار، أما الأصغر فمحبط للعمل الذي اختلط به. قام يكبر فرأى واحد من أهل بلده وجيه ينظر إليه، وكان هو يسرع، لكن الآن عندما شعر بأن ناس ينظرون إليه صار خاشع في الصلاة. هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، يحبط الصلاة نفسها، وهو آثم ومعاقب إن لم تتداركه نعمة رحمة الله عز في علاه، لكن لا يحبط العمل كله كالشرك الأكبر. هذا هو الفرق. لا، نعم، إن وجد غيره فيصلى وراءه، لكن إن كان أقرأ الناس، إذا كان أقرأ الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم. نعم، تعليق التمائم إذا كان يعلقها لا معتقدا فيها النفع والضر فهي من الشرك الأصغر، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له، لكن كان يعتقد فيها النفع والضر وأنها تقدم وتؤخر وتدفع وتمنع وتشفع، فهذا تنتقل البدعة من بدعة صغرى إلى بدعة كبرى، وهذا من المصائب. تجد كثير من المسلمين في القرى في الهجر سلاسل معلقة وخواتم، الخواتم أربعة خمسة خواتم، فص أحمر فص أزرق فص، ليه؟ يذهبون إلى الجن السحرة، يقول الساحر هذا الأخضر يدفع عنك الجن جن البر، وهذا الأحمر يدفع عنك جن البحر، وهذا الفيروزي يدفع عنك مدري إيش. ولذلك ما أدري، على كل حال أنا أحسن الظن بإخواننا الحجاج، كثير من الحجاج والزوار حريصين على شراء الفصوص، إذا كان تجملا فبها ونعمت، إن كان زينة فبها ونعمت، إذا كان ذكرى فبها ونعمت، فصوص شريناها من مدينة رسول الله ما في شيء، لكن إذا كان يعتقد في الفصوص ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله فهو اعتقاد بدعي شركي، فلا تشتري فصوص. نعم، فيها إيه؟ هذا كله من الشرك والبدع، أقول هذا كله من الشركيات والبدع. إيه نعم، وبعدين لا سيما فيه عقوبة ثانية، إذا تعلق قلب المعلق به فمعناه أنه تعلق قلبه بغير ربه، سيكله الله إلى الجن الذي تعلق به، وسيكله الله إلى الكاهن الذي تعلق به، ومن تعلق بشيء بغير الله وكله الله إليه، ومن وكل إلى غير الله وكل إلى ضعف وعجز وفقر، فمن هو القوي القادر والمقتدر؟ من هو الذي أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون؟ وإلى لقاء الغد إن شاء الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.